بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر السحرة ومن جرى مجراهم، فذكر فيهم أي السحرة ومن جرى مجراهم أربعة أبواب، هذا هو الباب الثالث. فقال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الذين نحو الكهان هم العرافون، أما المنجمون يعني الذين ينظرون إلى النجوم ثم يخرصون شيئا من الغيب، والرمالون الذين يخطون في الأرض، فهذه وسائل، وسائل للعرافة ووسائل للكهانة. وقد يطلق هذا الوصف على ذلك الرجل لا لأنه يعمل عملا جديدا غير الكهانة والعرافة، وإنما وسائل، فيعرف هذا بأنه يخط في الأرض فيسمى فيوصف بأنه رمال، والآخر بأنه منجم. ومنهم من يضع بيضا أو في ليلة في مكان مظلم ونحو ذلك، وتمتمات، ومنهم تدخينات، ومنهم أبخرة وغير ذلك، لهم أنواع وطرق عديدة. لكن السحرة ومن جرى مجراهم ثلاث أقسام: السحرة، الكهان، العرافون. يأتي شخص رابع ليس منهم، إنما يدعي أنه جارهم وهو المشعوذ، يعني كذاب لا يعرف هذه الأمور. فهنا قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن العراف يطلق أيضا، أن الكاهن يطلق على الراف وعلى المنجم والرمال، لكن هذه أوصاف، هذه وسائل، الرمال والعراف وسائل لما سوف يصل إليه من الكهانة ومن العرافة. الكهانة الكاهن يعني الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلة، يدعي معرفة الأمور المستقبلة، ماذا سيحصل غدا، يزعم، ويزعم ماذا سيحدث بعد أسبوع، ويزعم متى تموت وأين تموت ونحو ذلك، هذا يسمى كاهن. العراف لا ينظر إلى أمر مستقبل، وإنما يخبرك بأمر موجود، سيارتك في المكان الفلاني، ابنك في المكان الفلاني، وهكذا. يعني يدعي معرفة الضوال، شيء ضال الذي لا يعرف مكانه، ضل وفقد، ويدعي معرفة المسروق ونحو ذلك، هذا يسمى العراف. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من الوعيد الشديد في الاتيان إليهم، هنا في الاتيان للكهان والعرافين. في الباب السابق في الاتيان للسحرة، وأن من أتى ساحرا فإنه مثله، وطلب منه أن يسحر شيئا. أما الاتيان إلى الكهان ونحوهم فذكر فيه هذا الوعيد الشديد. والاتيان إلى الكهان والعرافين ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يأتيهم الشخص ويسألهم ويصدقهم، هذا والعياذ بالله كفر، كما في حديث أبي داود الآتي: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر، فيما أنزل على محمد. والقسم الثاني أن يأتي الشخص إليهم ولا يصدقهم، وإنما يسألهم ولا يصدقهم، يشكك ينظر ليشكك في أمرهم، في نفسه يشك هل أمرهم صح أو غير صحيح. فالقسم الثاني يأتي أن يسألهم بدون تصديق، حكمه لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله، كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما بدون فصدقه، صحيح مسلم ما فيه فصدقه كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثالث أن يأتي إليهم للفرجة فقط، ينظر ماذا يفعلون من هذه الأمور التي أوقعوها وأحدثوها، فقط يتفرج، فلم يسألهم ولا يصدقهم، بل يعلم كذبهم وإنما ينظر مثلا يدخلون الحمامة في مكان الطائر ويخرجون مكان آخر، أو يدخل في النار ويخرجونها ما يصيب شيء، فقط أراد الفرجة. وحكمه أنه محرم، لحديث معاوي بن الحكم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نأتي في الكهان، قال لا تأتهم. ويدخل فيه النظر في القنوات التي تظهر ذلك الأمر، وهو الكهانة أو العرافة أو الكهانة والعرافة ونحو ذلك. فلا يجوز النظر إليهم لا في القنوات ولا الاستماع إليهم لا في المذياع ولا نحو ذلك، لأنه محرم. القسم الرابع أن يأتي الشخص إليهم منكرا عليهم كأهل الحسبة، فهذا مشروع في حق من يؤتى إليهم ويمنع عن هذا الفعل، كما ذكر ذاك القرطبي وغيره. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر الخطاب، أن مسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد. من أتى كاهن تأتي إليه أو ترسل أحدا أو تهاتفه بالهاتف أو تسأله عن طريق القنوات ونحو ذلك. قال فسأله عن شيء، هنا قال المصنف فصدقه، لكن في صحيح مسلم ليست هذه الكلمة في صحيح مسلم فصدقه، وإنما من أتى كاهنا فسأله عن شيء بدون تصديق فقط يسأله وهو شاك وهو مكذب لأمره، يأتيه وهو مكذب، يقول مثلا ماذا سيحدث لي بعد أسبوع وهو يعرف أنه يكذب. قال في الحديث لم تقبل منه صلاة 40 يوما، هذا في صحيح مسلم لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وهذا لم تقبل صلاة 40 يوما ليس معناه أن يترك الصلاة، لا، وإنما هو وعيد وتهديد له. ومعناه من إذا فسرنا المعنى، والأصل أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها، لكن إذا فسرت نقول معناه أنه لا يرفع له ثواب صلاة 40 يوما والعياذ بالله، ولا يسقط عنه الواجب. يعني لو قال شخص أنا أتيت إلى كاهن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لن تقبل مني صلاة 40 يوما فنترك الصلاة، نقول لا، ليس معنى سقوط الواجب عنك، وإنما لا تثاب على ذلك، لا تثاب على صلواتك لجرم الفعل الذي ارتكبته وهو سؤال الكهان حتى ولو لم تصدقهم. هذا هو الحكم الأول ذكر المصنف هنا، من أتى عرافا بدون تصديق لم تقل صلاة 40 يوما. وأما عبارة فصدقه فليست في صحيح مسلم. ثم قال وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، الحديث الأول كاهن وهنا العراف الذي يدعي معرفة الأمور، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه أو ما تعرفه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا التصديق الحكم والكفر والعياذ بالله. فالذي يأتي العراف لا تقبل منه فقد ويسأل ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم بعد ذلك قال وللأربعة، هذا رواه أبو داود، قالوا للأربعة والحاكم، وقال صحيح على أشرتهما، جمع بين العراف والكاهن، سواء سألت العراف أو سألت الكاهن الحكم واحد. قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني أن الكفر ليس خاصا بالإتيان إلى العرافين كما في حديث أبي هريرة في أبي داود، وإنما أيضا حتى الكفر والعياذ بالله يسري على حتى من أتى الكهان وسألهم. فيقال الشخص لماذا جعلت الكهان والعرافين سواء؟ نقول لهذا الحديث، من أتى عرافا أو كاهن جمعهم سواء فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال ولأبي يعلى بسند جيد، يعني مسعود مثله موقوفا، يعني ابن مسعود أيضا رضي الله عنه حكم بأن من أتى عرافا أو كاهنا بأنه كافر والعياذ بالله. فإذا كان من يأتي إليهم يكفر فما ظنك بالساحر نفسه، وما ظنك بالكاهن نفسه، وما ظنك بالعراف نفسه، ذنبه أشد وأعظم لاستغاثته هو بغير الله ولتضليله الآخرين ولادعائه شيئا من ربوبية وهو ادعاء علم الغيب. ثم بعد ذلك ذكر حديث عمران مرفوعا عن المسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، ومن أتى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ليس منا من تطير أو تطير له. التطير كان يوجد أشخاص في بعض القبائل يقول: أنا أخبرك بفألك المستقبل، بما سيحدث لك في المستقبل عن طريق الطيور. إذا مر غراب أسود قال: سوف يموت لك قريب. وإذا مر طائر آخر قال: لا، سوف يحدث لك حظ سعيد، ونحو ذلك من الكذب والشعوذات. من تطير، يعني الشخص الذي يتطير يفعل الطيرة، أو تطير له، الشخص يأتي ويقول: ما هو طيري، ويدخل فيها أيضا أبراج الحظ ونحو ذلك. فتقول: فلو قال شخص: أنا ولدت في البرج الفلاني، فما هو حظي في هذه السنة؟ يقول: حظك كذا كذا وكذا. فالسائل تطير له. والذي يخبر المغيب من التطير وهو إذا كان الداعي في شيء من علم الغيب فهو كاهن. قال: ليس منه تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له، مثل أبراج الحظ أيضا، مثل أبراج الحظ. فيتصل شخص مثلا على أحد الكهان ويقول: أنا ولدت في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني الميلادي، ماذا سيحدث لي في هذا العام؟ نقول: إذا قال لك شخص: ما حكم ذلك؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا قال لك: ما هو الدليل؟ قال: كن تقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تكهن أو تكهن له. فلا يجوز لا الاتيان إليهم ولا سؤالهم. قال: أو سحر أو سحر له. كذلك لو شخص أتى إلى ساحر وقال: اسحر لي فلان ما يتزوج مثلا والعياذ بالله، نقول: الآتي للساحر يكفر، والساحر كذلك بفعله يكفر. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقالوا: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحكم الأول، وعيد، والحكم أن من أتى كاهن فصدقه، وكذلك من أتعرف في الحديث السابق فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. قال: وللطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله من أتى، يعني عند الطبراني: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له فقط، ومن أتى ليست عند الطبراني. وهذا يدلك على عظيم خطر السحرة والكهان والعرافين، ويجب الشخص أن يحذر التطلع إليهم أو سؤالهم أو قراءة ما يكتب في الصحف من الأبراج الحظ ونحو ذلك. ويجب أيضا على المسلم أن يحذر غيره، خاصة النساء، لأن أكثر من يقع في السحر والكهانة هم النساء، كما ذكر ذلك القرطبي، وهو الواقع لقلة عقولهم وضعف دينهم في بعضهم. فيجب على المسلم أن ينبه غيره إلى خطر السحر والكهانة والعرافة، ففيها شرك بالله عز وجل، وفيها عدم إيمان بالقضاء والقدر، وفيها فعل شيء مما هو من اختصاص ومما هو من مقتضيات الربوبية وهو علم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر الغيب أحد، وقال: عالم الغيب والشهادة سبحانه. فهذا الكاهن ومن يأتي إليه يخرق تلك يخلق ما اتصف الله عز وجل به وحده، ويشارك ربه في تلك الصفة. وهذا يدلك أيضا على أن الإسلام يسعى إلى المحافظة على المجتمع، فلا يقع فيها أي خلل، لا بسحر ولا بكهانة ولا بعرافة، لأن هذه الأمور مما تسبب في تفكيك المجتمع وتخويف بعضه من بعض، وتضعف أيضا التوكل على الله عز وجل. فإذا قال شخص سوف أسحرك، يبدأ الشخص يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.